والمضاف المشبه بالمضاف، فأما المفرد العلم والنكرة غير المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نفي زيد وذلك. نعم. المنادى خاصة النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف المشبه بالمضاف، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد وذلك. المنادى خمسة غير مقصودة والنكرة غير مقصودة والمضاف المشبه، أما المفرد المقصود فيبنيان على الضم غير تنوين. تمام. مثل نحو يا زيد ويا رجل. نحو يا زيد ويا رجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاب المنادى، المنادى خمسة المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم غير نحو يا زيد ويا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى باب المنادى، المنادى خمسة أنواع، المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف، أما المفرد العلم والنكرة المقصودة بالبيان على الضم غير تنوين نحو يا رجل يا زيد، والثلاثة الباقية خلاص. خلاص لا بس لا لا إلى إلى إلى هنا يا شيخ. نعم. لا لا لا لا لا ثلاثة الباقي، هذه ثلاثة الباقي الشيخ عبد الغفور ليست معنا لين يا رجل بس. نعم. باب المنادى، باب المنادى وهو خمسة أنواع، المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف المشبه والمشبه بالمضاف، فالمفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا رجل ويا زيد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب المنادى، المنادى هو الاسم المنصوب الذي يدخل عليه حرف النداء أو إحدى أخواتها، فتقول مثلا زيد هذا اسم تدخل عليه أداة النداء يا، فزيد أصبح منادى أنت ناديته. وهو خمسة أنواع، النوع الأول المفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وسيأتي معنى المضاف وشبيه المضاف. فالمفرد هنا يشمل المفرد والمثنى والجمع. المفرد مثلا المفرد تقول يا زيد، قال سبحانه يا أيها النبي، ويشمل المثنى تقول أيها الرجلان، ويشمل أيضا الجمع تقول أيها المسلمون، أي أداة نداء وها للتنبيه، المسلمون منادى مبني والنون علامة الجمع. إذا قال فأما المفرد والنكرة المقصودة، يعني رجل لا تدخل عليه شيئا من، يعني اسم لكن لا يدخل عليه شيء من التعريف، فتقول مثلا وأنت تسير في الحرم رأيت رجلا ملتحيا تقول يا شيخ، فهذا نكرة مقصودة، أنت قصدت هذا الرجل لكن نكرة عندك ما تعرف أي شيخ، وترى رجلا في الحرم وترى

عن عمر لو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر فما ظنك بأبي بكر؟ وأبو بكر أفضل من عمر كما بين السماء والأرض. نعم. فأقام في الغار ثلاثا. نعم إلى هنا ها. نعم بكرة إن شاء الله نكمل. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب.